ففي قوله أضعاف مضاعفة تنبيه على شدة شناعته بكثرته، وتنبيه لحكمة تحريمه، وأن تحريم الربا حكمته أن الله منع منه لما فيه من الظلم، وذلك أن الله أوجب إنظار المعسر وبقاء ما في ذمته من غير زيادة، فإلزامه بما فوق ذلك ظلم متضاعف، فيتعين على المؤمن المتقي تركه وعدم قربانه، لأن تركه من موجبات التقوى والفلاح متوقف على التقوى، فلهذا قال: واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، بترك ما يوجب دخولها من الكفر والمعاصي على اختلاف درجاتها، فإن المعاصي كلها وخصوصا المعاصي الكبار تجر إلى الكفر، بل هي من خصال الكفر الذي أعد الله النار لأهله، فترك المعاصي ينجي من النار ويقي من سخط الجبار، وأفعال الخير والطاعة توجب رضا الرحمن ودخول الجنان وحصول الرحمة، ولهذا قال: وأطيعوا الله والرسول بفعل الأوامر امتثالا واجتناب النواهي لعلكم ترحمون، فطاعة الله وطاعة رسوله من أسباب حصول الرحمة، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة الآيات. ثم أمر تعالى بالمسارعة إلى مغفرته وإدراك جنته التي عرضها السماوات والأرض، فكيف بطولها التي أعدها الله للمتقين، فهم أهلها، وأعمال التقوى هي الموصلة إليها. طيب يمكن بطول، حتى بس نأخذ بعض الوقفات مع هذه الآيات. أولا، وقفة الشيخ رحمه الله تعالى أنه يقول يعني لماذا جت هذه الأوامر والنواهي بين أو في ثنايا قصة غزوة أحد. هذه يسميها أهل العلم بالجملة المعترضة، أحيانا سواء كانت جملة قصيرة أو جملة طويلة أو عدة جمل تأتي معترضة، وهذا يعني كثير في القرآن، يأتي سبحانه وتعالى بجمل معترضة لأغراض بلاغية. فهنا مثل ما ذكر الشيخ، قال: أوامر ونواهي، يعني تذكير للمؤمنين، ووقفات بين يعني هذه الغزوة وما يجب على الغزاة والمجاهدين من يعني أخذ بالأوامر والبعد عن النواهي، لأن هذا من أسباب النصر. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول هي من أسباب النصر. طيب، فيه هنا يعني بعض المفسرين ذكر، قال يعني ذكر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. قد يكون الأوامر التي بعدها مثل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، سارعوا، هذه ظاهرة يعني الدلالة، من حيث يعني مثل ما ذكر الشيخ، قال يعني الأوامر والنواهي تعين المجاهدين بالتزامها على النصر. لكن الحديث عن الربا ومجيئة، هذا اللي توقف عندها كثير المفسرين في إظهار المناسبة، لأن هناك بعض الآيات تأتي المناسبة غير ظاهرة جدا، فيها يعني إشكال كثير، وهذه مر معنا يمكن مثل آية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى بين آياتها الطلاق. هذه ذكر بعض المفسرين أن من أو بعض من قتل في أحد كانوا لهم تعامل قبل النهي، لأن الربا لم يحرم إلا في آخر الوقت، في السنة الأخيرة، يعني في غزو في فتح في حجة الوداع، لما قال: وربا العباس موضوع تحت قدمي، جاءت آيات الربا، هي تعتبر من أواخر ما نزل من القرآن، فكان الربا قبل ذلك لم يكن يعني لم يرد فيه نص على التحريم. فمنهم من كان يتعامل مع الربا وقتل في أحد، وكان هذا يحدث إشكال عند بعضهم، فجاءت الآيات هذه على أن الربا أمر محرم، ومحرم في الشرائع كلها، وفي كما في قصة، فكما في أيضا في اليهود، وفي آية الربا قال: وقد نهوا عنه وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، فدل على أن الربا أمر محرم. طيب، هذا يعني قد ذكر بعضهم أن يعني منهم من قتل طيب الشيخ تلاحظ أنه يعني يحاول أن يقف في تأملات وتدبرات القرآن، ولا يحاول أنه يشرح كل آية. هو يقول دائما يأتيك، أعطاك قاعدة، كان قاعدة يعني قاعدة من قواعد التفسير، وهو يقول: وأن الله إذا أمر بأمر وجب عليه أولا أن يعرف حد هذا الأمر، وما هو الذي أمر به ليتمكن بذلك من أمثاله. تعرف ما هو الأمر ولماذا أمرت به، هذا كله يساعدك على امتثال الأمر. كذلك النهي، النهي قال إذا يعني كذلك النهي عن أمر عن شيء نهيت عنه لابد أن تعرف حده وما يدخل فيه وما لا يدخل، ثم تجتهد وتستعين بالله على تركه. لاحظ أنه دائما يعني في الأمرين، في الأمر والنهي، يقول تستعين بالله، لأن يعني لابد من إعانة الله سبحانه وتعالى على العبد، على العبد على امتثال أوامر الله ويعني البعد عن المناهي. ولذلك في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، فلا يمكن أن أقوم بالعبادة إلا بعدها أن يعينه الله. طيب، يقول هذه الأوامر، هذه الآيات فيها أوامر ونواهي، الذي يقصد لا تأكل الربا واتقوا الله واتقوا النار وأطيعوا الله وسارعوا، يقول هذه كلها أوامر وخصال من خصال الخير. يقول لعل الحكمة في إدخال هذه الآيات أثناء قصة أحد أنه تقدم أن الله وعد عباده وإن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم، إلى أن ذكر أن الصبر والتقوى هي من أقوى أسباب النصر. الصبر والتقوى، اقترن الصبر بالتقوى في آيات كثيرة، يمكن 6 آيات أو 7 في القرآن الكريم، منها في 3 آيات في سورة آل عمران، منها وإن تصبروا وتتقوا، وهذه الآية التي معنا، هذه آية، والثانية ذكرها قال إن أحسنت فإن ذلك من عزم. وفي الثالثة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. وفي أيضا في سورة يوسف إنه من يتقي ويصبر، فاقترن أنا هذه كتبت فيها بحثا، يعني بحثا حوالي يمكن 70 صفحة في اقتران الصبر مع التقوى وأثر ذلك، وجمعت الآيات كلها. والاقتران كثير في القرآن، اقتران كثير، يعني اقتران الصبر بالتقوى، ومثلا اقتران الصبر بالصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة، اقتران كثير في كثير أشياء تقترن. التقوى أيضا تقترن بالتوكل على الله، في آيات فيها يعني اقترانات كثيرة. طيب، إذن يعني كان الشيخ يعني يحاول أنه يذكر لنا أشياء فيها تدبرات، فيها تدبرات، يقول يعني السر في ذكر هذه الأوامر النواهي لأن الصبر والتقوى هو سبب النصر. طيب، يقول التقوى هنا وردت مطلقة ومقيدة، عدة المتقين، متقين ماذا؟ الشيخ هذا ذكر قاعدة، قول الله يا شيخ يا فراس تذكر القاعدة أو مرت معنا، يمكن تمر معنا من قواعد السعدي. يقول إذا إذا إذا حذف المتعلق دل على العموم، مثل لعلكم تتقون، نتقي ماذا؟ نعم، ما مرت معنا، تجي هو ذكرها السعدي، يمكن ما مرت، صح، تأتينا في القواعد الحسان. حذف المتعلق بالفعل يدل على العموم، إذا قيل لك مثلا لعلك تتقي، تقول اتقي ماذا؟ اتقي النار، اتقي الله، اتقي كذا، اتقي كذا، فحذف المعلق يدل على العموم. هنا قال عدة المتقين، تقين من أي شيء مطلقا، ثم قال جاءت معقيدة، واتقوا النار واتقوا الله وهكذا. طيب، يقول لماذا ينادي الله سبحانه دائما، ينادي الله عز وجل المؤمنين بصفة الإيمان، يا أيها الذين، لم يقل يا أيها الذين أسلموا، ونلاحظ أنه أحيانا يقول يا أيها الناس، وأحيانا يقول يا بني آدم. إذا قال يا بني آدم دائما يرتبط الشيء هذا بأصل الإنسان وما يتعلق به، يعني من الأشياء التي تتعلق بالإنسان، مثلا يا خذوا زينتكم، يا بني آدم كلوا من طيبات، يعني أشياء تتعلق قد لا تكون كلها عبادات. يا أيها الناس دائما يأتي الأمر على إطلاقه، يدخل فيه جميع الخلق، خاصة كثير من النداءات يا أيها الناس يكون المطلوب، يعني المأمور أو المنادى على جميع طبقات الناس، مؤمنهم وكافرهم، اعبدوا ربكم اتقوا الله ونحو ذلك. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة،

ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك الموصوفون بتلك الصفات جزاؤهم مغفرة من ربهم تزيل عنهم كل محذور، وجنات تجري من تحتها الأنهار فيها من النعيم المقيم والبهجة والسرور والبهاء والخير والسرور والقصور والمنازل الأنيقة والمنازل الأنيقة العاليات والأشجار المثمرة البهية والأنهار الجاريات في تلك المساكن الطيبات خالدين فيها لا يحولون عنها ولا يبغون بها بدلا، ولا يغير ما هم فيه من النعيم، ونعم أجر العاملين، عملوا لله قليلا فأجروا كثيرا، فعند الصباح يحمد القوم السرى، وعند الجزاء يجد العامل أجره كاملا موفرا. وهذه الآيات الكريمات من أدلة أهل السنة والجماعة على أن الأعمال تدخل في الإيمان خلافا للمرجئة. ووجه الدلالة إنما يتم بذكر الآية التي في سورة الحديد نظير هذه الآيات، وهي قوله: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، فلم يذكر فيها إلا لفظ الإيمان به وبرسله، وهنا قال أعدت للمتقين، ثم وصف المتقين بهذه الأعمال المالية والبدنية، فدل على أن هؤلاء المتقين هم الموصوفون بهذه الصفات، هم أولئك المؤمنون. ثم قال تعالى: طيب، يعني شفت تأملات الشيخ كثيرة في هذه الآيات، تأملات عجيبة. يقول مثلا يقول ثم أمر بالمسارعة إلى مغفرة وإدراك جنته التي عرض السماء. طيب، قال ثم وصف المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. يقول هذا مثل ما ذكر في آخر كلام، قال أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، وأن حقيقة الإيمان هو يعني قول وعمل، أو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح، خلافا للمرجئة الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان. لكن الأدلة كثيرة تدل على دخولها. لكن قد يشكل عندك أحيانا، أو يحدث عندك إشكال، يقول لك مثلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، طيب لماذا فصلها ما دام أنها داخلة في الإيمان؟ يقول هذا من باب عطف الخاص على العام، مثل وجبريل والملائكة بعد ذلك ظهير. هذا سلوب عربي واضح، وإنما خصها لوحدها لأهميتها. طيب، هو ذكر هنا الآن، يقول في السراء، يقول إن كانت أمورهم يسيرة، يعني موسرين، أنفقوا الكثير، وإن كانوا معسرين أنفقوا ولو قليل، لكنهم لا ينقطعون، لأن الله قال ينفقون في المضارع، وقال في السراء والضراء. طيب، من صفاتهم قال الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يقول هذه جاءت تدريجية. هذه يذكرون عندها دائما، يذكرون عندها قصة زين العابدين، يمكن تعرفونها. اي نعم، ان عنده جارية اطلب منها ان تصب عليه ليتوضا وكذا، فسقط الاناء على وجهه فشج وجهه، فقال كيف تشجين وجهي؟ قالت والكاظمين الغيظ. فقال عفوت عنك. قالت الكاظمين الغيظ، قال قد عفوت. قال نعم، الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال يعني الى ان قال انت حره. يعني امتثل هذه الايه، امتثل. قلنا الشيخ قال والكاظمين الغيظ، قال قد كظمت ايضا، قد كظمت. اي قالت والعافين عن الناس، قال قد عفوت عنك. ايوه، الله يحب المحسنين، قد اذهبي فانت حره، وانت حره. اي نعم، احسنت، بارك الله فيك. طيب، شوف الشيخ لما جاء عند قوله والله يحب المحسنين، نفس القاعدة، محسنين، أن متعلق يدل على العموم، متعلق الفعل أو متعلق المصدر، لأن المصدر يعمل عمل فعله يدل. طيب، محسنين في أي شيء؟ ذكر لك الأشياء، قال الإحسان مع الله والإحسان مع الخلق. نعم، لاحظ أنه إذا لما جاء عند وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أو ذكروا فاستغفروا ذنوبهم، قال التوبة، قال التوبة هي، قال يعني يغفر الله لهم ذنوبهم مع إقلاعهم وندمهم، يعني الإقلاع والعزم ذكر شروط التوبة. طيب، عموما يعني مثل ما يعني واضح الكلام فيها، لكنها بعضها يعني فيها لفتات، فيها استنباطات. هي استنباطات. في الآن مجموعة يتواصلون معي، مركز أظن مركز في تعليم القرآن وكذا، يأخذون استنباطات الشيخ، يرسلون هذه استنباطات دقيقة، بس مجرد استنباطات، مثل هذه استنباطات مثلا دلت الآية على شروط التوبة، دلت تضمنت الآية كذا، تضمنت الآية كذا، مثل أعدة المتقين استنبطوا منها أن الجنة معدة ومخلوقة خلافا للمعتزلة، يعني يستنبطون استنباطات. الآن ماشي معي في سورة البقرة، يرسلوا لي استنباطات عجيبة. السعدي سبحانه العظيم اللي يتتبع السعدي سيخرج باستنباطات جميلة جدا. طيب نقف عند هذا، يعني عند الآية اللي قد خلت من قبلكم سنن، لأن ستعود إلى الحديث عن غزوة أحد إلى تقريبا قريب من نهاية السورة. طيب نقف عند هذا إن شاء الله نكمل، يمكن أحاول أتواصل معك. الصباح يناسبك؟ الصباح ما في إيه. والعصر ما يناسب، يعني ما في للعشاء.